بسم الله الرحمن الرحيم. وما تظنون ثم ننجي رسلنا قل Thank you. تعبدون من دون فلا ولا تدعوا

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله يا